أحبتي في الله، لقد فرض الله جل وعلا حج بيته الحرام على عباده، فشدوا إليه رحالا وفارقوا في حبه ورضاه أهلا ومالا، ورفرفت قلوبهم تنشر أشواقا وتطوي رمالا، روح دعاها للوصال حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. فلله ما أحلاه وما أغلاه من صوت الحجيج، وقد خرجوا في أيامنا هذه في مراكب النور والإيمان، ليهتفوا في نشيد خالد ويلبوا نداء ربهم تبارك وتعالى قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبون والدنيا كل الدنيا تلبي من حولهم يا عباد الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولله ضر القائل، يا مالكا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، عبدك قد أهل لك أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا عاصيا ما أجهلك، عصيت ربا عدلك وأقدرك وأمهلك، فاختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما فرغ إبراهيم الخليل عليه السلام من بناء البيت، يعني من بناء الكعبة المشرفة، أتاه النداء من رب الأرض والسماء جل وعلا: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم: يا رب، يا رب، وما يبلغ صوتي؟ فأتاه النداء من الله: يا إبراهيم أذن وعلينا البلاغ، أذن وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام لينادي بأعلى ما فيه في صحراء مكة يومها، ليقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعه ما بين السماء والأرض: أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وفي رواية: فسمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. سبحان الله، فكل من وفقه الله عز وجل أحبتي للحج إلى بيته الحرام من ذلك اليوم وإلى قيام الساعة، فهو في الحقيقة قد لبى نداء إبراهيم عليه السلام يومئذ: يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم وأموالهم، فليقصدوا بيتي مسرعين عجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ. رسالة يا عباد الله، وإشارة عظيمة إلى كل داع يدعو الناس إلى رب الناس جل وعلا سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان: يا عبد الله أذن وعلى ربك البلاغ، بلغ رسالة الله ودعوة الله للناس، وانشر الخير، وابذر بذرة التوحيد في الأرض في كل مكان. ولا تنتظر يا عبد الله، لا تنتظر المقابل، ولا تنظر إلى النتيجة لأجل أن تتحقق كاملة على يديك، ابذر بذرة الخير وانشر دعوة الله في الناس، واترك الأمر وفوض الأمر لرب الناس جل وعلا سبحانه وتعالى. رسالة من الله لنا جميعا يا عباد الله في هذه الحياة، أن نمشي في الأرض بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نبلغ رسالة الله كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: بلغوا عني ولو آية. قال ربنا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فامشوا يا عباد الله في مناكب الأرض، واسعوا لطلب الرزق الحلال، وكذلك لا تنشغلوا عن الدعوة إلى الله ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن الناس كل الناس لم ينشغلوا أبدا بدعوة لم ينشغل بها أصحابها.